وقال أبو إسحاق: ثلاثة أشياء تخلق العقل وتفسد الذهن: طول النظر في المرآة، والاستغراب في الضحك، ودوام النظر إلى البحر. وقال معمر: قطعت في ثلاثة مجالس لم أجد لذلك علة إلا أني أكثرت في أحد تلك الأيام من أكل الباذنجان، وفي اليوم الآخر من أكل الزيتون، وفي اليوم الثالث من الباقلة. القول في القطع: تقول العرب: أصدق من قطات وأهدى من قطات. وفي القطع عجوبة، وذلك لأنها تضع بيضها أبدا إلا أفرادا، ولا يكون بيضها أزواجا أبدا. وقال أبو وجزة: وهن ينسبن وهنا كل صادقة، باتت تباشر عرما غير أزواجي. والعرم التي عناها بيض القطع لأنها منقطة. وقال الأخطل: شفى النفس قتلى من سليم وعامر، ولم يشفها قتلى غني ولا جسري ولا جش من شر القبائل، إنهم كبيض القطى ليسوا بسود ولا حمري. وقال معقل بن خويلد: أبا معقل، لا توطئنكم بغاضتي رؤوس الأفاعي في مراصدها العرم. يريد الأفاعي العرم في مراصدها، وهي منقطة الزهور. وما أكثر ما تبيض العقبان ثلاث بيضات، إلا أنها لا تلحم ثلاثة، بل تخرج منهن واحدة. وربما باضت الحمامة ثلاث بيضات، إلا أن واحدة تفسد لا محالة. ويشبه مشي المرأة إذا كانت سمينة غير خراجة طوافة بمشي القطات في القرمطة والدل. وقال ابن ميادة: إذا الطوال سدون المشي في خطل، قامت تريك قواما غير ذي أودي، تمشي ككدرية في الجو فاردة، تهدي سروب قطن يشربن بالثمد. وقال جيران العود: فلما رأينا الصبح بادرن ضوءه، رسيم قطى البطحاء أو هن أقطفوا. وقال الكميت: يمشين مشي قطن بطاح تأودا، قب البطون رواجح الأكفال. وقال الآخر في غير هذا المعنى: كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العامرية أو يراح، قطات غرها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. وقال آخر: وكنا كزوج من قطن بمفازة، لدى خفض عيش مونق مورق رغدي، فخانهما ريب الزمان فأفردا، ولم تر عيني قط أقبح من قردي. وفي صدق القطات يقول الشاعر: وصادقة ما خبرت قد بعثتها طروقا، وباقي الليل في الأرض مسدف، ولو تركت نامت ولكن أعشها أذى من قلاص كالحني المعطف. وتقول العرب: لو ترك القطى ليلا لنام. ويقال: أعششت القوم إعشاشا، إذا نزلت بهم وهم كارهون لك فتحولوا عن منزلهم. وقال الكميت: لا تكذب القول، إن قالت قطى صدقت، إذ كل ذي نسبة لا بد ينتحل. وقال مزاحم العقيلي في تجاوب القطات وفرخها: فنادت وناداها ومعوج صدرها بمثل الذي قالت له ما لم يبدل. الوحشي والأهلي من الحيوان. وسنقول في الأجناس التي يكون في الجنس منها الوحشي والأهلي كالفيلة والخنازير والبقر والحمير والسنانير. والظباء قد تتجن وتولد على صعوبة فيها، وليس في أجناس الإبل جنس وحشي إلا في قول الأعرب، ومما يكون أهليا ولا يكون وحشيا وهو سبع الكلاب، وليس يتوحش منها إلا الكلب الكلب. فأما الضباع والذئاب والأسد والنمور والببور والثعالب وبنات آوى فوحشية كلها. وقد يقلم الأسد وتنزع أنيابه ويطول ثواؤه مع الناس حتى يهرم في ذلك ويحس بعجزه عن الصيد، ثم في ذلك لا يؤتمن غرامه ولا شروره إذا انفرد عن سواسه وأبصر غيضة قدامها صحراء. وليس يصير السبع من هذه الأجناس أو الوحشي من البهائم أهليا بالمقام فيهم وهو لا يقدر على الصحارة، وإنما يصير أهليا إذا ترك منازل الوحش وهي له معرضة. وقد تتسافد وتتوالد في الدور وهي بعض وحشية وليس ذلك فيها بعام. ومن الوحش ما إذا صار إلى الناس وفي دورهم ترك السفاد، ومنها ما لا يطعم البتة بوجه من الوجوه، ومنها ما يكره على الطعم ويدخل في حلقه كالحية، ومنها ما لا يسفد ولا يدجن ولا يطعم ولا يشرب ولا يصيح حتى يموت. وهذا المعنى في وحشي الطير أكثر. والذي يحكى عن السوراني القناص الجبلي ليس بناقض بما قلنا، لأن الشيء الغريب والنادر الخارجي لا يقاس عليه. وقد زعموا أنه بلغ من حذقه بتدريب الجوارح وتضريتها أنه در ذئبا حتى اصطاد به الظباء وما دونها صيدا ذريعا، وأنه ألفه حتى رجع إليه من 30 فرسخة. وقد كان بعض العمال سرقه منه، وقد ذكروا أن هذا الذئب قد صار إلى العسكر، وأن هذا السوراني ضر أسدا حتى اصطاد له الحمير فما دونها صيدا ذريعا، وأنه ضر الزنابير فاصطاد بها الذبان. وكل هذا عجب، وهو غريب نادر بديع خارجي. الضب. ومن كيس الضب أنه لا يتخذ جحره إلا في قدية وهو الموجع الصلب أو في ارتفاع عن المسيل والبسيط، ولذلك توجد براثنه ناقصة كليلة لأنه يحفر في الصلابة ويعمق الحفر. ولذلك قال خالد بن الطيفان: ومولا كمولى الزبرقان دملته كما ضملت ساق تهاض بها كسر، إذا ما أحالت والجبائر فوقها مضى الحول لا برء مبين ولا جبر. تراه كأن الله يجدع أنفه وأذنيه، إن مولاه ثاب له وفر، ترى الشر قد أفنى دوابر وجهه كضب الكدي أفنى براثنه الحفر. ولما علم أنه نساء سيء الهداية لم يحفر وجاره إلا عند أكمة أو صخرة أو شجرة، ليكون متى تباعد من جحره لطلب الطعم أو لبعض الخوف فالتفت وراءه أحسن الهداية إلى جحره، ولأنه إذا لم يقم علما فلعله أن يلج على ضربان أو ورل فلا يكون دون أكله له شيء. فقالت العرب: خب ضب، وأخب من ضب، وأخدع من ضب، وكل ضب عند مرداته. وإذا خدع في زوايا حفيرته فقد توثق لنفسه. وقال: ثلاثة أشياء لا يتم لها التدبير إذا دخلت الأسراب والأنفاق والمكامن والتوالج حتى يغص بها الخرق. فمن ذلك أن الذربان إذا أراد أن يأكل حسلة الضب أو الضب نفسه اقتحم جحر الضب مستدبرا، ثم التمس أضيق موضع فيه، فإذا وجده قد غص به وأيقن أنه قد حال بينه وبين النسيم فسى عليه، فليس يجاوز ثلاث فسوات حتى يغشى على الضب فيأكله كيف شاء. والآخر: الرجل إذا دخل وجار الضبع ومعه حبل، فإن لم يسد ببدنه وثوبه جميع المخارق والمنافذ ثم وصل إلى الضبع من الضياء بمقدار سم الإبرة وثبت عليه فقطعته ولو كان أشد من الأسد. والثالث: أن الضب إذا أراد أن يأكل حصولة وقف لها من جحرها في أضيق موضع من منفذه إلى خارج، فإذا أحكم ذلك بدأ فأكل منها، فإذا امتلأ جوفه انحط عن ذلك المكان شيئا قليلا، فلا يفلت منه شيء من ولده إلا بعد أن يشبع ويزول عن موضعه فيجد منفذا. جملة القول في نصيب الضباب من الأعاجيب والغرائب: أول ذلك طول الذماء، وهو بقية النفس وشدة انعقاد الحياة والروح بعد الذبح وهشم الرأس والطعن الجائف النافذ، حتى يكون في ذلك أعجب من الخنزير ومن الكلب ومن الخنفساء وهذه الأشياء التي تفردت بطول الدماء. ثم شارك الضب الوزغة والحية، فإن الحية تقطع من ثلث جسمها فتعيش إن سلمت من الضر، فجمع الضب الخصلتين جميعا إلا ما رأيت في دخال الأذن من هذه الخصلة الواحدة، فإني كنت أقطعه بنصفين فيمضي أحد نصفيه يمنة والآخر يسرى، إلا أني لا أعرف مقدار بقائهما بعد أن فات بصري. ومن أعاجيبه طول العمر، وذلك مشهور في الأشعار والأخبار ومضروب به المثل. ما يوصف بالكبر من الحيوان: والضب يوصف بشدة الكبر، ولا سيما إذا أخصب وأمن، فإذا أمن وخلى له جوه وأخصب نفخ وكش نحو كل شيء يريده. ومما يوصف بالكبر الثور في حال تشركه وفي حال مشيته الخيلاء في الرياض عند هب ديمة، ولذلك قال الكميت: كشبوب ذي كبرياء من الوحدة لا يبتغي عليها ظهيرا. وهذا كثير وسيقع في موقعه في القول في البقر. ومما يوصف بالكبر الجمل الفحل، إذا أطافت به نوق الهجمة ومر نحو ماء أو كله فتبعنا. وقال الراجز: فإن تشردن حواليه وقف قالب حملاقيه في مثل الجرف، لو رد لحد عينه لما طرف، كبرا وإعجابا وعزا وطرف. والناقة يشتد كبرها إذا لقحت وتزم بأنفها وتنفرد عن صحاباتها. والمذكورون من الناس بالكبر ثم من قريش بنو مخزوم وبنو أمية، ومن العرب بنو جعفر بن كلاب وبنو زرارة ابن عدس خاصة. فأما الأكاسرة من الفرس فكانوا لا يعدون الناس إلا عبيدا وأنفسهم إلا أربابا، ولسنا نخبر إلا عن دهماء الناس وجمهورهم كيف كانوا من ملوك وسوقة. والكبر في الأجناس الذليلة من الناس أرسخ وأعم، ولكن القلة والذلة مانعتان من ظهور كبرهم، فصار لا يعرف ذلك إلا من قبل أهل المعرفة كعبيدنا من السند وذلتنا من اليهود. والجملة أن كل من قدر من السفلة والوضعاء والمحقرين أدنى قدرة ظهر من كبره على من تحت قدرته على مراتب القدرة ما لا خفاء به، فإن كان ذميا وحسن بما له في صدور الناس تغيب في ذلك واستظهرت طبيعته بما يظن أن فيه رقع ذلك الخرق وحياص ذلك الفتق وسد تلك الثلمة. فتفقد ما أقول لك فإنك ستجده فاشيا. وعلى هذا الحساب من هذه الجهة صار المملوك أسوأ ملكة من الحر، وشيء قد قتلته علما وهو أني لم أر ذا كبر قط على من دونه إلا وهو يذل لمن فوقه بمقدار ذلك ووزنه. فأما بنو مخزوم وبنو أمية وبنو جعفر بن كلاب وبنو زرارة بن عدس فأبطرهم ما وجدوا لأنفسهم من الفضيلة، ولو كان في قوى عقولهم وديانتهم فضل على قوى دواعي الحمية فيهم لكانوا كبني هاشم في تواضعهم وفي إنصافهم لمن دونهم. أسماء لعب العرب: البقيرة وعظيم والضاح والخطرة والدارة والشحمة والحلق ولعبة الدب. فالبقيرة أن يجمع يديه على التراب في الأرض إلى أسفله ثم يقول لصاحبه اشتهي في نفسك فيصيب ويخطئ. وعظيم والضاح أن يأخذ بالليل عظما أبيض ثم يرمي به واحد من الفريقين، فإن وجده واحد من الفريقين ركب أصحابه الفريق الآخر من الموضع الذي يجدونه فيه إلى الموضع الذي رموا به منه. والخطرة أن يعملوا مخراقا ثم يرمي به واحد منهم من خلفه إلى الفريق الآخر، فإن عجزوا عن أخذه رموا به إليهم فإن أخذوه ركبوهم. والدارة هي التي يقال لها الخراج. والشحمة أن يمضي واحد من أحد الفريقين بغلام فيتنحون ناحية ثم يقبلون ويستقبلهم الآخرون، فإن منعوا الغلام حتى يصيروا إلى الموضع الآخر فقد غلبوهم عليه ويدفع الغلام إليهم، وإن هم لم يمنعوه ركبوهم. وهذا كله يكون في ليالي الصيف عن غب ربيع مخصب. ولعبة الدب أن يصوروا الدب في الأرض ثم يحول واحد من الفريقين وجهه ثم يضع بعضهم يده على شيء من الدب فيقول الذي يحول وجهه أنف الدب أو عين الضب أو ذنب الضب أو كذا وكذا من الضب على الولاء حتى يفرغ، فإن أخطأ ما وضع عليه يده ركب وركب أصحابه، وإن أصاب حول وجهه الذي كان وضع يده على الضب ثم يصير هو السائل. ما يزعمون أنه من عمل الجن. وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل زمن سليمان عليه السلام بأكثر مما بيننا اليوم وبين سليمان بن داود عليهما السلام. قالوا: ولكنكم إذا رأيتم بنيانا عجيبا وجهلتم موجع الحيلة فيه أضفتموه إلى الجن ولم تعانوه بالفكر. وقال العرجي: سدت مسامعها لقرع مراجل من نسج جن مثله لا ينسج. وقال الأصمعي: السيوف المأثورة هي التي يقال إنها من عمل الجن والشياطين لسليمان بن داود عليهما السلام. فأما القوارير والحمامات فذلك ما لا شك فيه. وقال البعيث: بنى زياد لذكر الله مصنعة من الحجارة لم تعمل من الطين، كأنها غير أن الإنس ترفعها مما بنت لسليمان الشياطين. وقال الأعشى في المعنى الأول من بناء الشياطين لسليمان بن داود عليهما السلام: أرى عاديا لم يمنع الموت ربه، وورد بتيماء اليهودي أبلق، بناه سليمان بن داود حقبة له جندل صم وطي موثق. زواج الأعراب للجن. ومن قول الأعراب أنهم يظهرون لهم ويكلمونهم ويناكحونهم، ولذلك قال شمر بن الحارث الضبي: ونار قد حضأت بعيد وهن بدار لا أريد بها مقاما، سوى تحليل راحلة وعين أكالئها مخافة أن تنام. أتوا ناري فقلت منون؟ قالوا: سرات الجن. قلت: عموا ظلاما. فقلت إلى الطعام، فقال منهم زعيم: نحصد الإنس الطعام. وذكر أبو زيد عنهم أن رجلا منهم تزوج السعالات، وأنها كانت عنده زمانا وولدت منه، حتى رأت ذات ليلة برقا على بلاد السعال فطارت إليهن، فقال: رأى برقا فأوضع فوق بكر، فلا بك ما أسال وما أغامى. فمن هذا النتاج المشترك وهذا الخلق المركب عندهم بنو السعالات من بني عمرو بن يربوع وبلقيس ملكة سبأ. وتأولوا قول الشاعر: لا هم إنا جرهما عبادك، الناس طرف وهم تلادك، فزعموا أن أبا جرهم من الملائكة الذين كانوا إذا عصوا في السماء أنزلوا إلى الأرض، كما قيل في هاروت وماروت. رؤية الجن. قال الأعراب: وربما نزلنا بجمع كثير ورأينا خياما وقبابا وناسا ثم فقدناهم من ساعتنا. والعوام تروي أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجالا من الزط فقال: هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن. قال: وقد روي عنه خلاف ذلك. ومما يدل على ما قلنا قول أبي النجم حيث يقول: بحيث تستن مع الجن الغول، فأخرج الغول من الجن للذي بانت به من الجن، وهكذا عادتهم أن يخرجوا الشيء من الجملة بعد أن دخل ذلك الشيء في الجملة فيظهر لأمر خاص. وفي بعض الرواية أنهم كانوا يسمعون في الجاهلية من أجواف الأوثان همهمة، وأن خالد بن الوليد حين هدم العزة رمته بالشرر حتى احترق عامة فخذه حتى عاده النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون: إذا ألف الجني إنسانا وتعطف عليه وخبره ببعض الأخبار ووجد حسه ورأى خياله، فإذا كان عندهم كذلك قالوا: مع فلان رئي من الجن. وممن يقولون ذلك فيه عمرو بن لحي بن قمعة والمأمور الحارثي وعطيبة بن الحارث ابن شهاب، في ناس معروفين من ذوي الأقدار من بين فارس رئيس وسيد مطاع. وقد كان مسيلمة يدعي أن معه رئيا في أول زمانه، ولذلك قال الشاعر حين وصف مخاريقه وخدعه: ببيضة قارور وراية شادم وخلة جني وتوصيل طائري. ألا تراه ذكر خلة الجني؟ ويقولون: ومن الجن جنس صورة الواحد منهم على نصف صورة الإنسان، واسمه شق، وإنه كثيرا ما يعرض للرجل المسافر إذا كان وحده، فربما أهلكه فزعا وربما أهلكه ضربا وقتلا. قالوا: فمن ذلك حديث علقمة بن صفوان ابن أمية ابن محرف الكناني جد مروان بن الحكم، خرج في الجاهلية وهو يريد مالا له بمكة، وهو على حمار وعليه إزار ورداء، ومعه مقرعة في ليلة أضحيانة، حتى انتهى إلى موضع يقال له حائط حزمان، فإذا هو بشق له يد ورجل وعين ومعه سيف، وهو يقول: علقم إني مقتول، وإن لحمي مأكول، أضربهم بالهذلول ضرب غلام شنلول رحب الذراع بهلول. فقال علقمة: يا شقها ما لي ولك، اغمض عني منصلك، تقتل من لا يقتلك. فقال شق: عبيت لك عبيت لك، كيما أتيح مقتلك، فاصبر لما قد حملك. قال: فضرب كل واحد منهما صاحبه فخرا ميتين. فممن قتلت الجن علقمة بن صفوان هذا وحرب بن أمية. قالوا: وقالت الجن: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. قالوا: ومن الدليل على ذلك وعلى أن هذين البيتين من أشعار الجن أن أحدا لا يستطيع أن ينشدهما مرات متصلة، لا يتتعطع فيهما، وهو يستطيع أن ينشد أثقل شعر في الأرض وأشقه 10 مرات ولا يتتعطع. قال: وقتلت مرداس بن أبي عامر أبا عباس بن مرداس، وقتلت الغريض خنقا بعد أن غنى بالغناء الذي كانوا نهوه عنه، وقتلت الجن سعد بن عبادة بن دليم، وسمعوا الهاتف يقول: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. واستهووا سنان بن أبي حارثة ليستفحلوه فمات فيهم، واستهووا طالب أبي طالب فلم يوجد له أثر، واستهووا عمرو بن عدي اللخمي الملك الذي يقال فيه شب عمرو عن الطوق، ثم ردوه على خاله جذيمة بن الأبرش بعد سنين وسنين. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.